تحت الشباك لمحتك يا جدع وصادقني شباك من عينك يا جدع. ما تهز يا بيت لعابي وسطك شوية. لحد امتى اقول بكره واقول بعده؟ العمر فات والفؤاد صابر صابر صابر على شرع مين الأحبة يا حلو اتبعده وكل عازل وعازل التقي بخته واللي انكوى كويتي ما حد بيساعده جنني هواك بعدها وياك